لا يتكلون على شيء من أعمالهم قد انقطع حبل رجائهم إلا من سعة رحمتك وجميل عفوك يا رب العالمين. أنت إلهنا وسيدنا أنطقتنا بحمدك وألهمتنا الثناء عليك ووفقتنا لطاعتك وأعنتنا على عبادتك وأوقفتنا على باب عبوديتك، فلك المنة والفضل أولا وآخرا باطنا وظاهرا مبتدأ ومختتما، ليس لنا من الفضل شيء، إنما نتحدث بنعمتك علينا ونلهج بمنتك لدينا. نسألك اللهم كما ابتدأتنا بفضلك ومنائح إحسانك أن تتم علينا فضلك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم استجب دعواتنا وحقق فيما يرضيك رجاءنا. اللهم قض حوائجنا، اللهم قض حوائجنا، اللهم قض حوائجنا. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، تعلم ما تخفي الصدور، تعلم ما تخفي الصدور. اللهم إن لكل واحد منا حاجته ومسألته التي قد لا يحسن البوح بها لغيرك، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك أن تقضي حوائجنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم اجعلهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.